همهم والله انا روحي شفت يوم جمالك والله انا روحي فيه. اوصف لك واحكي لك احساس يا حبيبي ما اقدرش عليه، قدامي ملاك والله ملاك، واخدني لفين يا حبيبي معاك، روحي مرتحالك قلبي اتسابني راح ندالك، كلمة يا عمري قلتها لك من يوم ما قابلت عينيك، روحي مرتحالك قلبي اتسابني راح ندالك، ياللي ما شفت يوم جمالك والله انا روحي ندالك ياللي ما شفت يوم جمالك.